وانتهاء بالتوحيد في العهد المكي نفسه. يقول تعالى في آية الأنفال أعتقد: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدٍ يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل. لا، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هذه الآية انظروا لها مدى ليش بجاز تقرير حقيقة بينة: إن الذين تدعون تعبدونهم من دون الله عباد أمثالكم. قال أهل العلم بالتفسير بلا، هذا من دلالة التبعية، هذا خرج مخرج التهكم به، لأن هذه أصنام وهي في الحقيقة دونهم، معنى على فرض تسليم أنهم لو كانوا مثلهم أي عقلاء لما جاز أن يعبدوهم. إن الذين أدت سماه أسلوب السخرية به، بس تفتني سنة إذا سخرت منه بعد أن انكشفت الحقيقة يأبى، يأبى المقامة على شيء انكشف فيه. عباد أمثالكم، هذا أحد التأويلات تحت الإمام أحد الأئمة الإمام الرازي رحمه الله، عباد أمثالكم، قال على فرض أن يكونوا مثلهم أحياء عقلاء ثم يجيء فيبطل كونهم مماثلين. يقول فادعوهم فليستجيبوا لكم، كلموهم إنهم دونكم ليس لهم لسان كلسانكم، وينتقل من الافتراض إلى تعرية الإله الأدنى من عابده، قل من عابده، ثم يقول لهم لأنها مصورة على هيئتهم رجل وعين وملامع هبل وركبتي الضبع وإلى آخره شكل. ألهم أرجل يمشون بها؟ هذا ليس في نفي الأرجل، نفي أرجل كأرجله، نفي المماثلة، رجل تسعى، هذا ليه رجل لا تسعى ليس بها، أنتم صنعتموها له. ويقول تعالى: أتعبدون ما تنحتون؟ رب قائلنا اليوم يقول كأن هذا الخطاب لا داعي له الآن، نزل القرآن على معهود العرب وكانت فيه موتنية. إلى اليوم أنا حكى لرجل ذهب إلى الصين في منطقة من مناطقها، قال في قرية واحدة يعني مدينة كبيرة شوية، قال وجدت 50 معبدا وثنيا والله الذي لا إله إلا، كلها تعتمد الصورة والنحت ومن خلالها الموهوم المورج. هذا ديك، هذا بطه، هذه امرأة، هذا شيء مما لا يذكر إلى آخر مسألة، كلها تقدس. ألهم أرجل حركوها يمشون بها؟ أم لهم أيدٍ أعين يبصرون بها؟ أم لهم قلوا ادعوا شورا. إذا كانت آلهتكم على هذا النحو فاجمعوها كلها وهاتوا معي للحرب. أنا يريد أن يتحدى، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. كانوا يتوعدون، قال هذا هو شأن آلهتكم التي لا تستطيع أن تتحرك هي، فكيف تكون مصدر للخوف؟ فلذلك هذا اللون من ألوان التحسيس، العربي حين يتقد لحظة اليقظة يدرك حقيقة هذا الخطاب، ثم ينتكس تحت تأثير العرف الذي رسخته النفع، رسخه النفع. كانت مكة مركز ديني وثني يحج إليه الوثنيون كلهم، وكانت صناعة النحت تقيم صناعة رائجة، والمستفيدون من الكهنوت كثر. كيف يحارب هذه الأشياء؟ لا في واقع الأهوائي ولا في واقع الوهمي. فلذلك لا لاحظتم بعض الشعراء أحسوا بفطرته بأن مثل هذه الآلهة لا تصلح أن تكون شيئا، بناء على ما الذي كان سكران وخذه يعني الحاجة